شلتوت رحمه الله. نستمع الآن إلى هذا الحديث بعنوان الحج أشهر معلومات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إخواني حجاج بيت الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن أفواجكم الوافدة من جميع الأقطار لأداء فريضة الحج ستتلاقى جموعها في هذا الأسبوع بإذن الله حول قطب الدائرة الإسلامية الذي يتجه إليه المسلمون أينما كانوا، يتجهون إليه كلما قاموا إلى الصلاة فرادى أو جماعات، ويتجهون إليه كلما دعوا الله مخلصين له الدين، ويتجهون إليه كلما ذكروا أبويهم إبراهيم وإسماعيل، وكلما ذكروا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ونسبته، وكلما تحدثوا في فضل الله عليهم وعلى الإنسانية بهذا الدين الذي نزل به وحي الله على رسوله، بينما ترون بأعينكم من الجبال والصخور والرمال، فكانت به منبع حياة روحية سامية وسبيل حياة معمرة فاضلة. ثم أخذت هذه الحياة بنوعيها روحية ومادية تسري بأنهارها وجداولها وتمتد حتى تخللت بقوتها الذاتية جميع أقاليم المعمورة، وأضاءت بحكمتها المشرق والمغرب، وعرف الناس بها ربهم وخالقهم، وعرفوا بها وسائل العزة والكرامة التي أرشدهم إليها هذا الوحي الإلهي الكريم. أيها الإخوان، تذكروا هذه النعمة الكبرى وأنتم في منابعها، واتخذوها موضوع أحاديثكم، وانظروا فيما يقيم شرعها ودينها ويرد إليكم مجدها وسلطانها، واحذروا أن تتلهوا عن تذكرها والنظر في وسائل عزتها بما يقطع صلتكم بالله وأنتم في جواره ومسقط رحمته. ألا وإن أشد ما أخشاه عليكم في الإبعاد عن رحمته والحرمان من ثواب الحج المبرور هو ما تعوده كثير من إخواننا حجاج بيت الله من الاهتمام بالأشكال والصور ومن المراء الباطل والجدل الصاخب حول الخلافات المذهبية والعادات الموروثة فيما يتصل بمناسك الحج وأفعاله. وهذا هو ما حملني اليوم على أن أحدثكم في هذه المناسك بكلمات قصيرة، راجيا أن تجدوا فيها ما يغنيكم عن هذا الجدل الذي يصرفكم عن الاتجاه إلى الله وتذكر نعمته وشكره عليها، يصرفكم عن الاتجاه إلى الله في وقت أنتم فيه أحوج ما تكونون إلى دوام هذا الاتجاه. إخواني، أفعال الحج هي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وذبح الهدايا. فالواجب في الإحرام نية العمرة أو الحج، ثم ترك المخيط المفصل على الجسم أو الأعضاء، وليس محظورا أن تلف بالمخيط بدنك، وليس محظورا أن تغتسل وأنت محرم بالصابون الذي لا رائحة له، وليس محظورا أن تحك جسمك أو رأسك بدون مبالغة في حك الرأس، ويجزئ حذاء لا يطر الكعبين كيفما يكون صنعه. واتقاء لضرر الزحام يكفيك أن تبدأ طوافك بالوقوف تجاه الحجر الأسود مع الإشارة إليه. والحجر الأسود حجر طبيعي من أحجار مكة، وضع تحديدا لمبدأ الطواف ونهايته بالنسبة لجميع الطائفين. ولا ينبغي أن تكشف كتفك الأيمن إلا في الأشواط الثلاثة الأولى للطواف، فلا تجاري غيرك في استدامة الكشف حتى في مجتمع الرجال والنساء كما يفعل كثير من الناس. وحسبك في الهرولة بين الصفا والمروة أن تفعلها فقط بين الميلين المعلمين هناك، فهي لم تشرع فيما قبلهما ولا فيما بعدهما. وإذا أتممت السعي بين الصفا والمروة وتحللت من عمرتك بالحلق أو التقصير، فلك قبل أن تخرج إلى عرفة أن تذبح هدي المتعة وتطعمه فقراء مكة، وهو المذكور في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولا يلزم أن يكون ذبحه في منى ولا في يوم النحر، وهذه المسألة يكثر كلام العلماء فيها ويشتد خلافهم حتى يضلل بعضهم بعضا، فاعرف أنت هذا ولا تدخل معهم في جدال. أما الوقوف بعرفة فحسبك فيه أن تحضر ساعة من الزمن بعد ظهر يوم عرفة في أي مكان من الموقف، وعرفة كلها موقف، أن تحضر ساعة من الزمن تخلص فيها لله وحده قائما أو قاعدا أو مضطجعا. ولا يكفي أن تحضر نائما كما يقال. وتسلق الجبل المعروف بجبل الرحمة ليس مشروعا، فلا ينبغي أن يعرض الناس به أنفسهم لخطر الزحام والانزلاق. ولا يلزم أن يمتد وقوفك بعرفة إلى دخول الليل، فتساعد على خطر الزحام في وقت الإفاضة من عرفات التي أطلقها القرآن ولم يحدد لها زمنا معينا من ليل أو نهار. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وحسبك في الجمار أن تأخذها من أي مكان. ولا يلزم أن ينكب الناس على أرض المزدلفة فيحفروها جميع جمعا للحصر. وحسبك أن تقف بالمزدلفة المشعر الحرام ريثما تملأ قلبك بذكر الله كما أمر الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وحسبك في يوم النحر أن ترمي جمرة العقرة، وأن تذبح هديك إن لم تكن قد ذبحت بمكة، وأن تحلق أو تقصر. ولا حرج عليك في أن تقدم من هذه الثلاثة الرمي الذبح الحلق أن تقدم منها ما شئت. وقد كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن التقديم والتأخير: افعل ولا حرج، ودين الله يسر. وإذا أردت أن تتحلل من قيد الإحرام فاتجه في يومك يوم النحر إلى مكة لأداء الطواف الفرض، واصنع فيه وفي السعي بين الصفا والمروة كما صنعت في طواف العمرة وسعيها. وإذا طفت وكمل تحللك ورميت الجمار الثلاث في اليومين التاليين ليوم النحر أو الأيام الثلاثة التالية، فعد إلى مكة وطف مستأذنا في السفر، وليكن آخر عهدك بمكة كما قال الرسول: بيت الله الحرام. هذا أيها الأخ، إذا فوجئت زوجتك التي معك في الحج بالعادة قبل الطواف الفرض، فعليك أن تنتظر بها حتى تمضي مدتها، ولها أن ترمي الجمار في تلك الحالة قبل أن تطوف. فإذا مضت عدتها طافت وارتحلت بإذن الله. أما بعد، فهذا هو ما أردت أن أتحدث به إليكم فيما يتصل بمناسك الحج، وهو حديث سهل بعيد عن الآراء المختلفة، حديث وسط بين التحلل والتشدد، ودين الله وسط فاضل. وأسأل الله أن يتم عليكم نعمته وأن يسعدكم برضاه وأن ترجعوا إلى أهليكم وأوطانكم محفوفين بعنايته وكرمه. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان الحج أشهر معلومات، حدثنا فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت رحمه الله.